والصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم بمنهج وفرج. انت تفضل هناك انت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال جبريل لما جاء للرسول قابله هكذا وضع ركبته الى ركبتيه، لان جبريل هنا تصور بصورة ابن ادم وركبته على ركبتيه، ما جاء من وراء البيوت من ابوابها لا من ظهورها. الذي يد من الظهور المنشوري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وادمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب جامع صفاته صلى الله عليه وسلم الى ان قال: قوله لا يقبل الثناء الا من مكافئ. قال القتيبي: معناه انه اذا انعم على رجل نعمة فكافأه بالثناء عليه قبل منه، واذا اثنى عليه قبل ان ينعم عليه لم يقبله. يعني ان الرسول من صفاته نجعل الله ان نقتدي به، كان لا يرد على احد الا حتى يثني عليه، يعني اذا كان فعل فيه حسنة او كذا الى اخره فيرد عليه، يقول احسنت او جزاك الله خيرا صلوة الله وسلامه عليه. نعم. قال ابو بكر الانباري: هذا غلط، لان احدا لا ينفك من انعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ الله بعثه الى الناس كافة ورحم به وانقذ به، فنعمته سابقة اليهم لا يخرج منها مكافئ ولا غير مكافئ. شوف هذا العالم، هذا العالم الرباني رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو من الشهمين ابو بكر الانباري، قال على ان الرسول له في، يعني معناته له في رقبة كل مؤمن له حسنة. من الذي دلنا على الله؟ من الذي دلنا على هذه الآداب، آداب الإسلام؟ من الذي دلنا عليها؟ ها؟ إذا تقابلنا نقول السلام عليكم ونتصافح. من الذي دلنا؟ من الذي دلنا على أننا إذا دخلنا بيت الخلاء نقول نعوذ بالله من الخبث والخبائث؟ من دلنا على أننا إذا أراد الإنسان أن يجامع أهله يقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني؟ من هذا هذه الآداب كلها؟ من علمنا هي؟ من الذي جاءنا بها من عند ربه؟ سيدنا محمد. فهو له علينا دائما من ومن قبل ان نخلق هو له علينا منه، له علينا فضل، لانه جاءنا بالاداب النبويه بالاداب الربانيه من عند الله. ما من شيء الا دلنا عليه، وما من شيء حسن إلا دلنا عليه وأمرنا بأن نفعله. نعم. حتى إذا نذهب إلى صلاة الجمعة نغتسل حتى نروح العرق، حتى العرق، حتى إذا جلس الإنسان جنب أخيه المسلم ما يتروح يقول والله شوف أنا جلس عند إنسان ريحته وصخ ويتعطر، هذه من اللي دلنا عليه؟ كله عشان المحبة، عشان اللي تجلس بجنبه يودك وينظر إليك، ما يهرب منك، ريحتك طيبة إلى آخره، مو يشرب الدخان ويدخل المسجد الحرام، يشرب المسجد الحرام، يعقل على الناس بريح جسمه. لازم من العطورات الأشياء الحسنة، لا يتعاطى الشيء الذي فيه نار يدخلها على قلبي، نسأل الله السلامة. القلب يقول له شويتني يا شيخ، شويتني ساقي، مو حرام عليك ها تدخل النار بالفلوس إلى جوفك؟ نسأل الله السلام. ما دل الرسول له في عنقنا قبل أن نلد، لأنه علم آباءنا وأجدادنا من أبونا آدم من يوم جاء وبعث إلى هذا الوقت، هو الآداب كثر علينا من جيل إلى جيل، وهو له آيات علينا سابقة. على قول الأول يقول لا، إذا واحد أثنى على الرسول يقول لا، بل الرسول له السوابق عليه الصلاة والسلام. ما من فضل فيه آداب وفيه صلة بين المسلمين وكذا وكذا، إلا دلنا عليه محبة، حفظ السلام، حفظ السلام بين بعضكم بعضا، فإذا أفسد السلام ولو كان بينك وبينه عدوة عداوة تنتقل العداوة. يقول لك كل ما يقابلني يسلم عليه، كل ما يقابلني يسلم عليه، يبدأني بالسلام. والبادئ هو المكرم، وهو له حسنات أكثر من المجيب. المجيب عليه أن يجاوب يقول وعليكم السلام واجب، وإذا لم يرد يكون مسيء. والبادئ أفضل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. فنعمته سابقة إليهم لا يخرج منها مكافئ ولا غير مكافئ. هذا فالثناء عليه فرض لا يتم الإسلام إلا به، وإنما المعنى أنه كان لا يقبل الثناء عليه إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه، ولا يدخل عنده في جملة المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فإذا كان المثني عليه في هذه الصفة قبل ثناؤه في هذه الصفة، أي صفة؟ صفة كون يعرف على أن الرسول له أيادي. أيادي، شوف فرق بين أيادي وبين أيدي. أيادي جمع يد، وهي النعمة. إذا أنت أنعمت على فلان تقول هدية له علي أيادي، وأما أيدي وهي الجارحة. نعم. طيب، فإذا كان المثني عليه بهذه الصفة قبل ثناؤه. أي الصفة؟ كونه مؤمن يعرف أن الرسول عليه السلام له فضل على كل إنسان. نعم. وكان مكافئا ما سلف من نعمة النبي صلى الله عليه وسلم عنده. قال الأزهري وفيه قول ثالث: إلا من مكافئ، أي مقارن في مدح غيره، مجاوز به حد مثله، ولا مقصر به عما رفعه الله إليه. ألا ترى أنه يقول لا تطروني لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. شو التواضع، شو تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تطروني، لا تذكروني بالصفات التي تفضلون بها على الأنبياء، إنما أنا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو الكامل، هو الكامل في الخلق وفي الخلق، في الصفات الخلقية وفي الصفات الخلقية عليه، لكن ما يحب أن الناس يرفعونه إلى فوق، ولا يحب التكبر. كان يجالس العبد، وكان يجالس المملوك، ويجالس المرأة ويأخذ ما عندها ويجيبها. نعم. لا، ليس في صفة الملوك، الملوك المتكبرون يعني، ليس في صفة الملوك المتكبرين. نعم. الملك تقبل تسوي عريضة، وإذا قابلت هذا يقول لك قدم العريضة أنا ما يقابل. لكن الرسول كان يقف للمرأة ذيك، وقف لها، قال كيف أنا أقف لها والله سمع قولها من فوق سبع سماوات. النبوة غير، والملك غير، والرسول غير، والأنبياء صفاتهم رضي عليهم الصلاة والسلام، والنبي أكمل، والنبي محمد أكمل، والله قد وصفه وإنك لعلى خلق عظيم. الله قال في القرآن وإنك، يخاطب من يخاطب محمد، وإنك لعلى خلق عظيم. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا مهتدين به، ويجمعنا به في جنات الفردوس تحت لوائه، تحت بيرقه، بيرق الحمد، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فإذا قيل نبي الله ورسوله فقد وصف بما لا يجوز أن يوصف به أحد من أمته. إذا قلت محمد رسول الله ونبيه، في أحد يوصف بهذا الوصف في هذا الوقت وأوقات؟ هذا وصف عظيم، نبي الله ورسوله، مضاف إلى من؟ مضاف إلى من؟ إلى الله. نعم. ولذلك كان يحب أن يقال له رسول الله، عبد الله ورسوله، يحب الإضافة بالعبودية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فهو مدح مكافئ له. وقوله ولا تنثى فلتاته، أي لا تذاع ولا تشاع فلتاته، أي زلاته معناه لم يكن في مجلسه فلتات فتنثى، يعني على أن الرسول في مجلسه لا يذكر فيه الكلام الفارغ، الكلام الفارغ الذي ليس لهم حد من الإعراب والفضوليات وفلان سوى وفلان عنده وفلان ما عنده كذا، لا، مجلس علم، مجلس آداب، مجلس حشمة، مجلس يتعلمون الناس من أخلاقه عليه الصلاة والسلام ومن أقواله ومن أحكامه. نسأل الله أن يوفقنا لما جمع عنه. ولذلك العلماء السالفون كالبخاري وكغيره والأئمة الأربعة وغيرهم وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا لنا أخلاق الرسول في كتب الصحاح رضي الله تعالى عنه، وسافروا من محل إلى محل. هذا الإمام البخاري ما خلى موضع إلا ذهب إليه، وأصله من بخارى، وأسلم وتربى على يد العرب رحمه الله، وتلميذ الإمام أحمد، رحل إلى اليمن، رحل إلى هنا يسمع الأحاديث، سافر إلى هنا إلى هنا رضي الله عنه حتى جمع. الآن في أحد يذكر مثل البخاري في كل بلد؟ البخاري ومسلم وابن ماجه دائما قال البخاري قال مسلم كل ليلة وكل ساعة وكل دقيقة، شوف، والرحمة تنزل عليه. قال البخاري رحمه الله، قال مسلم رحمه الله، قال ماجه بن ماجه، قال الإمام فلان رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال الإمام ابن حنبل رحمه الله، قال الإمام مالك رحمه الله سيادنا. هؤلاء الناس بذلوا رضوان الله تعالى عليهم وشيدوا لنا أقوال الرسول، ما ذهبت، حضروا النية الحمد لله موجودة عندنا في الكتب الحمد لله. نسأل الله أن يوفقنا نحن للابتداء به عليه الصلاة والسلام، والابتداء بهم نعلم غيرنا ونرشد غيرنا. نعم. قوله يفتر عن مثل حب الغمام، يريد أنه يكشر حتى تبدو أسنانه من غير قهقهة من قولك فررت الدابة أفرها، إذا كشفت عن أسنانها لتعرفها. يعني يقول على أن الرسول دائما مسرور، دائما وجهه مسرور، وجه السرور ووجه النور عليه الصلاة والسلام، إذا نظرت في وجه ما تستطيع أن تنظر إليه. الصحابة ما كانوا يستطيعون أن ينظرون إليه، بدأ راخين أذقانهم، راخين رؤوسهم من النور ومن الآداب، لأنه عليه السلام نور مع الحشمة مع الأدب، لا تستطيع أن ترفع بصرك إليه، بخلاف سيدنا يوسف عليه السلام كان حسنه مبتذل، كل إنسان ينظر إليه، ولذلك وقع في محبة النساء. لكن الرسول كان مع الحشمة، كان مع الرهبة عليه الصلاة والسلام. نعم. وأراد بحب الغمام البرداء. لكن وقع سيدنا موسى في الخطأ. لا، المرأة لما قالت له أنا سكتها الأبواب وتهيت لك وزيت لك هيا، قال معاذ الله هذا قسم، رجل يكرمني في بيته ويدخلني في بيته ويآويني في بيته زوجي أخونه، إنه ربي، يعني إنه رباني، إنه ربي يعني إنه ربي القائم عليه، زي أبوك دحين قائم عليك، أبوك ربك، ربك يعني الذي رباك مو الخالق. يعني إنه ربي أحسن مثواي، يعني أدخلني في محل وثاواني، وإلا أنا أنبعت كنت عبد كذا وكذا إلى آخره. كيف أخونه؟ شوف هؤلاء الأمة، نسأل الله أن يعطينا ما أعطاهم ويحفظنا من الوقوع في المعاصي، لا نأكل حق الناس فلوس الناس، ولا نأكل كذا ولا نأكل كذا. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعة أنبيائه ورسله، خصوصا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وأراد بحب الغمام البرد، شبه به بياض أسنانه، يعني على أنه إذا سر الرسول ما كان يقهقه ويخرج صوته، ولا بل يفتر عن حب الغمام، يعني يتبسم ويظهر أسنانه بيضاء من السواك، ولا يشرب الأشياء الخبيثة. نسأل الله، ما كان في زمانه، ما كان إلا الأكل والشرب فقط، لا شاهي لا قهوة لا شيء لا مخدرة، ما يكون إلا الأكل والشرب. نعم. طيب. قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني، قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي، قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن حسين بن أبي حليمة المعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان علي بن أبي طالب إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالصبط. لا يكون بالجعد القطط يعني شعره لم يكن مبروم ولم يكن مزيد متوسط. نعم. كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. يعني كان شعره كثيرا وكان سهل. نعم. ليس بالمعقد. نعم. طيب. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين. كيف المؤمن الذي هو غير الرسول من نور قلبه يشع على وجهه، فكيف بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو الواسطة الذي جاءنا بالهدى من عند ربه؟ كيف تعرف أخاك المؤمن ذات وجهه نور؟ تعرف على أن قلبه مؤمن بالله، يظهر النور على وجهه. من كان مؤمنا بالقلب ظهر نور القلب على وجهه. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا من أهل نوره. نعم. أدعج العينين أهدم الأشفار جليل المشاش والكتد، أجرد ذو مسربة أجرد يعني هذا محل في شعر ليس من كثير. المسربة الشعر الذي فوق الصدر. نعم. طيب. شثن الكفين والقدمين، شثن الكفين يعني غليظ، إذا مشى تقلع، مما يدل على القوة والشجاعة عليه الصلاة والسلام. شجاعته معروفة عليه الصلاة والسلام، أشجع إنسان في زمانه، لأن أهل المدينة سمعوا صوتا عظيما ما يدرون إلا الرسول راجع عليه، إذا راح للصوت شاف الصوت جنسه هل هم قوما يداهمون المدينة أو كذا، ورجع قال لهم عليه الصلاة والسلام يعني معناته لا تخافوا أنا وصلت شفت الصوت ورجعت لكم بنفسي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعته. نعم. إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صدد، إذا مشى يعني مشى يكون على تقدم. نعم. وإذا التفت معا، وإذا التفت جميعا، مو برغبته بس كده، لا التفت جميعا بجميعه، بين كتفيه خاتم النبوة. بين كتفيه خاتم النبوة، قيل على أنه كالخال الذي يأتي أسود هنا بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا، دليل على أن سيدنا محمد هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده خلا، هم جاءوا قبله يبشرون به، يبشرون كما قال عيسى عليه السلام يأتي بعدي اسمه أحمد، بيننا محمد وأحمد والقاسم. نعم إلى آخره. نعم. أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، من رآه بديهة يعني ما يعرفه من أول، يعرف على أن هذا رجل من أنه على أنه هو الرسول في زمانه عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. ناعته يقول واصفه لم أرى أحدا قبله في وصفه ولا بعده. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأصمعي في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا بالغين المعجمة، وقيل بالعين والغين جميعا، يقال الممغط أو الممعط روايتين. نعم. يقال إن معط النهار إذا امتد وامعط الحبل وامغط، والمتردد الداخل بعضه في بعض انكسرا. وأما القطة فشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة أي تثني قليلا، والمطهم البادن الكثير اللحم، والمكلثم المدور الوجه يقول ليس كذلك ولكنه مسنون. وقيل المكلثم من مدور الوجه يصح، ما ندري عن الرواية، ويصح كذلك المدور الوجه، مدور مضاف والوجه مضاف إليه، والمدور الوجه يصير يكون فاعل مدور مدور. نعم يقول ليس كذلك ولكنه مسنون. وقيل المكلثم من الوجوه القصير الحنك الداني الجبهة المستدير الوجه، ولا يكون إلا مع كثرة اللحم. والمشرب الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار شعر الأجفان. والكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل. والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة. والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين. والتقلع هو أن يمشي بقوة. والصبب الحدور. جليل المشاشي يريد عظيم رؤوس المناكب والعظام. الشيخ بيفسر الصفات التي جاءت سابقا. نعم. والمشاش رؤوس العظام مثل الركبتين والمرفقين. يعني عظيمهما، مما يدل على القوة وعلى الشجاعة. نعم. طيب. والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة تقول بدهته بأمر فجأته. باب علامات النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والطلاق ضربان صريح وكناية. جانا في علم الفقه الطلاق ضربان. الطلاق في اللغة هو حل القيد والإطلاق. الضربان يعني قسمان. طلاق الرجل لزوجته ينقسم إلى قسمين. نعم. صريح وكناية. صريح وكناية. الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، وهي الذي جاء في القرآن. إذا قال فارقتك أو طلقتك أو سرحتك، هذا طلاق. نعم، لا يحتمل غيره. يقول أنا والله كده سويت، أنا كده أنا ويت، يقول له لا خلاص، هذا صريح، هذا قول صريح، هذا قول صريح. أما خذي عفشك، روحي بيت أهلك، هذا كناية. إن نوى بالطلاق فطلاق، وإن لم ينوي بالطلاق فليس بطلاق، قد يكون يخوفها. نعم. الطلاق في اللغة هو حل القيد والإطلاق، ولهذا يقال ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث شاءت. يعني ما هي مربوط رجولها، لأن الطلاق طلق بمعنى فت. نعم. وهو في الشرع اسم لحل قيد النكاح، وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره. ويقال طلقت المرأة بفتح اللام على الأصح، ويجوز ضمها. طلقت وطلقت. والأصح فيه الكتاب والسنة وإجماع أهل الملل مع أهل السنة، وسنورد ذلك في محله. ثم للطلاق أركان، منها اللفظ، فلا يقع الطلاق بمجرد النية ولو حرك لسانه بكلمة الطلاق. لابد من النية مع التلفظ. لابد من النية مع الإيه؟ مع التلفظ. نعم. طيب. اللفظ منها اللفظ، فلا يقع الطلاق بمجرد النية ولو حرك لسانه بكلمة الطلاق ولم يرفع صوته قدرا يسمع نفسه. نقل المزني فيه قولين: أحدهما طلقت تطلق لأنه أقوى من الكتابة مع النية، والثاني لا، لأنه ليس بكلام. ولهذا ما هو الكلام؟ وهو رفع الصوت به وإظهاره للسامع. نعم. ولهذا اشترط في صلاته أن يسمع نفسه. قال النووي رحمه الله تعالى يعني إذا قرأ الفاتحة بعد ما الإمام يقول ولا الضالين آمين يقرأ الفاتحة يعني يقرأها بألفاظ تسمعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لا هذا مو قرآن هذا مو قرآن القراءة لابد إخراج اللفظ ولو مع الإيه ولو مع انخفاضه لكن بشرط أن يسمع نفسه أن يسمع نفسه. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى الأظهر الثاني لأنه في حكم النية المجردة بخلاف الكناية فإن في وقوع الطلاق به حصول الإفهام ولم يحصل هنا والله تعالى أعلم. ثم لابد أن يكون كلاما تفهمه المطلقة نعم. ثم اللفظ إما صريح وإما كناية فالصريح ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية لأنه لذلك وضع أي وضعه الشارع لذلك وهي الألفاظ الذي في القرآن الفراق والطلاق والسراح. نعم. وأما الكناية فهو ما يتوقف على النية وهذا بالإجماع ولا يقع الطلاق في الكناية بلا نية. قال رحمه الله تعالى فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يبتقر صريح الطلاق إلى النية. ما يبتقر إذا قال لها أنت طالق أنت مسرحة أنت مفارقة وقع الطلاق. عند الشافعية لابد من وجود جملة مفهمة أما قوله طالق لا لابد أن تكون جملة مفهمة أنت طالق هي طالق فاطمة طالق لابد من جملة تامة. طيب. أما كون الطلاق صريحا فلأنه قد تكرر في القرآن واشتهر في معناه هذه الثلاثة ذكرت في القرآن واشتهرت في معناها. نعم. فلأنه قد تكرر في القرآن واشتهر في معناه وهو حل قيد النكاح في الجاهلية والإسلام وأطبق عليه معظم الخلق ولم يختلف فيه أحد. قال الله تعالى الطلاق مرتان والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الطلاق مرتان متفهم على أن الطلاق مو ثلاثة الطلاق ثلاثة الطلاق مرتان الذي يرجع إليه الذي فيه مراجعة فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له. شوف هذا الثاني في الآية بعد الآية طلاق مرتان فإن صدق معروف أو إيه تصريح بإحسان فإن طلقها يعني بعد ذلك بعد الاثنين يكون طلاقا بائن لا ترجع إلا بعد أن تتزوج رجل آخر وتقوم بالعدة من الرجل الآخر وترجع بمهر جديد وعقد جديد ورضاها. شوف الطلاق مرتان الرجعي الطلاق مرتان الطلاق الرجعي والطلاق البائن هو الذي يكون بالثلاثة أو بالخلع نعم. طيب. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. يعني إذا تزوجت الزوجة إذا عقدت على الزوجة ولم تدخل بها وطلقتها قبل الدخول فليس لك عليها عدة خلاص لو جاء واحد طلقتها في الصبح وجاء واحد بالعصر خطبها يجوز له أن يعقد عليها ما في عدة لأن العدة حصول الجماع لأنه ربما يكون فيه ولد يفرق بين الأول وبين الثاني. العدة لتفرقة الذرية إذا جامعها يقول ها طلقها لابد أن يقضي عليها العدة بالحيض أو بثلاثة أشهر. ليه؟ حتى يعرف الولد الذي يأتي هذا الولد.